بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا مجلس جديد من سلسلتنا في شرح أمر الدين أو أصل الدين، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسألة 21، وهي باب الخوف من غير الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن بعض العبادات الظاهرة فيما سبق، واليوم إن شاء الله تعالى وفيما سيأتي نضرب بعض الأمثلة على العبادات الباطنة وكيف يحصل فيها الشرك بالله جل وعلا، تحذيرا وتعليما وتذكيرا لأنفسنا وإخواننا وفقهم الله تعالى حتى يهتموا ويعتنوا بأمر التوحيد، فإن التوحيد هو رأس مال المسلم، وهو أعظم ما يرجو أو أعظم ما يرجى له به عند الله تبارك وتعالى. حسنة التوحيد هي أحسن الحسنات على الإطلاق. ونحن في زمان كثير من هذه الأصول قواعد التي يؤسس عليها التوحيد صارت منتهكة أو لا تعلم لكثرة الغبش والشبهات، والله المستعان. فلذلك من الأبواب التي يعتنى بها أبواب العبادات الباطنة القلبية التي هي الأصل في التلازم بين ظاهر العبد وباطنه. فالأصل الذي يصلح به الظاهر ويستقيم هو صلاح الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. فالقلب فيه عبادات وفرائض فرضها الله عز وجل عليه وواجبات، كما أن على اللسان فرائض وواجبات، كما أن على الأركان والجوارح فرائض وواجبات. من جملة العبادات القلبية المهمة عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الباب باب واحد، هذا الباب باب واحد، لأنه يدخل في الخوف في ما يرادفه معنى أو ما هو قريب من معناه الرهبة، وكذلكم الخشية. فهذا باب واحد سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى، وندخله كله تحت باب الخوف. الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل يرجع إلى المعرفة بالمخوف منه، فهو مبني على معرفة وعلم بالمخوف منه. فكلما العبد ازداد بالله جل وعلا علما ومعرفة ازداد منه خوفا ورهبة وخشية. لذلك الله تبارك وتعالى جعل أهل أحق الناس بخشيته هم أهل العلم به سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف والرهبة والخشية حقيقتها كما قلنا، لأن حقيقتها مبنية على العلم بالله، وأن العبد يوقن يقينا لا ريب فيه أن مولاه وربه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن بيده الضر والنفع، وأنه هو القادر سبحانه على كل شيء، ولا يحول بينه وبين العبد شيء إذا أراد به خيرا أو أراد به شرا. قال الله عز وجل: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذا علمك، علمك أن الله على كل شيء قدير في هذا الباب، باب الخوف، باب الخشية، يزداد تعلقك بالمخوف وهو الله سبحانه، بالمخوف منه، والذي أحق أن يخشى ويتقى ويجل ويرهب سبحانه بحمده. فلذلك قلنا: كان أعلم الناس به أشدهم خشية إليه. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العلماء هنا الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فالذي يؤمن بأن الله لا يسأل عما يفعل، وأنه يفعل ما يشاء ويقضي ما شاء ويحكم ما شاء ويفعل ما يشاء جل وعلا، فإنه ثم بالمقابل يعتقد في أن المخلوق عاجز، وأن ناصيته بيد الله سبحانه، إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وأنه لا يفعل إلا ما شاءه الله، فلا يرجى منه نفع إلا ما يسره الله، ولا يخاف منه ضر إلا ما قدره الله، فإنه حينئذ يعلق قلبه وكليته ويستجمع كل ما فيه، نعم، ويعلق نفسه بالله تبارك وتعالى في جلب ضر أو في جلب نفع أو في دفع ضر. نقول هذا الكلام إخواني بارك الله فيكم لأن مسائل التوحيد ليست مسائل جافة، مسائل التوحيد فيها تلازم. يعني نحن الآن لما تكلمنا عن الاستغاثة والاستعاذة وهذه الأبواب، لا تظن أنها بمعزل عن أمر القلب. يعني إنسان لما يستغيث أو لما يستعيذ أو لما يستشفع أو نحو ذلك، هذه ليس بعيدة عن ما في القلب، في تلازم. فباب الدعاء هو باب افتقار، ويقوم بالقلب من المعاني العظيمة في حق الله جل وعلا، إذا العبد قصده وأخلص الدعاء له، يقوم في قلب العبد من المعاني العظيمة القلبية الكثير والكثير، من رجاء وخوف وحسن ظن ومحبة وتعلق ولهف، واضح، إقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلكم الخوف، عبادة الخوف، أثنى الله تبارك وتعالى على عباده وأمر بها، فقال سبحانه: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: وإياي فارهبون، وغير ذلك من الآيات. وأثنى على أهل الجنة وقال: والذين يخشون ربهم ويخافون قال يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فهم أهل خشية وأهل خوف وغير ذلك. وقال الله تعالى في الصالحين من عباده وأنبيائه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه من جملة العبادات، أي عبادة الخوف والخشية والرهبة، من جملة العبادات العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وأثنى بها على أهله، على أهل الجنة، على عباده، على عباده المؤمنين. ولا يخلو عبد من هذه الدرجة. أصل عبادة الخوف أن العبد إذا تحقق في قلبه الخوف من الله سبحانه بأسباب أو بعلم يعلمه من ربنا سبحانه، كالعلم بأسمائه وصفاته، والعلم بجنته وناره، والعلم بعقابه في الدنيا والآخرة، فإنه يفر ويهرب مما يسخطه ويغضب مولاه سبحانه وتعالى. لذلك قال جماعة من السلف وابن يسار، قال: من خاف من شيء هرب منه. هذه القاعدة. فقاعدة الخوف أنك إذا خفت هربت، إذا خفت فررت، إذا خفت ابتعدت، إذا خفت أخذت بأسباب السلامة والأمان مما لا يعرضك لسخط الرحمن سبحانه وتعالى. لكن إذا نظرنا في هذا الباب فإننا نجد أقواما كثيرة قد ضلت في هذه العبادة، حيث صرفوها لغير الله تبارك وتعالى، وقد نهى الله عز وجل عن أن يشرك معه غيره في الخوف. مضت معنا الآيات: فإياي فارهبون، أي لا غيري، وإياي فارهبون، مثل إياك نعبد، سبحان الله نفس التركيب. وابن عباس لما فسر إياك نعبد قال: إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك. واضح هذا التوحيد. وإياي فارهبون، أي حققوا وأخلصوا الخوف لي والرهبة لي وحدي لا شريك له، هكذا معنى قوله تعالى، أي إخلاص ذلك لله تعالى. وإياي فارهبوني، أي خافوني وحدي لا شريك لي، لا تشركوا بي أحدا في الخوف، كما هو معنى الآية. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، حقق التوحيد في العبادة، إفراد الله بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا تخافوا معه غيره. لاحظت معنى الشرك، أنواع الشرك في جميع أنواع العبادة، لكن خاصة الخوف، لأن الخوف لا ينفصل عن العبادات الظاهرة، ومنها الدعاء. وإذاك ربنا سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين يدعون أو تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالدعاء مرتبط بهذا، برجاء شيء والخوف من شيء، إذا يحصل التعلق، فهمت؟ فربنا سبحانه يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تخافوا معه غيره. وقد كان المشركون يخافون من أوثانهم، ويخافون منها خوفا ها من أن يصيبهم منها ضر أو شر، وهذا خوف شركي والعياذ بالله. بل كانوا يخوفون الغير بآلهتهم وأوثانهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم فقال: أليس الله بكاف عبده، في قراءة عباده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. قوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفيك شر كل ذي شر، ويكفيك كل هم وكل غم وكل مخوف. لكن هؤلاء كانوا يخوفون بالذين من دونه، يعني بالأوثان، بالطواغيت. في مرسل قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى شعب بسقام ليكسر العزة، فعلي ساد والقيم يقول: يا خالد أنا أحذركها. لاحظ يعني اليوم هذا موجود، إذا واحد تكلم في القباب أو تكلم في القبور أو تكلم في الأضرحة أو تكلم في غير ذلك، يقول: أسكت أسكت يضروك، أسكت يصيبوك، يفعلون ويفعلون. يعني كثير يعتقد هذا، أنه إذا تكلم في هذا القباب وقال لا تعبد، وأنهم ليس لهم حق العبادة، وأنهم كذا، وأنهم خافوا منهم وتعلقوا بهذا الخوف أنهم يصرفون لهم العبادة. وأنهم لا يذكرونهم بسوء، وأنهم إذا ذكر عندهم أو ذكرهم أحد بما لا يطيقون خافوا ورهبوا، وهم في بيوتهم خايف، جالس في بيته خايف أن يصيبون أن يصيبه هؤلاء الموتى والرفات والأضرحة والقباب بشيء. هذا شرك، هذا فعل المشركين الأوائل. فالرجل يقول لخالد بن الوليد: أنا أحذركها، إن لها شدة لا يقوم إليها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها، ويخوفونك بالذين من دونه. مجاهد يقول في تفسيرها: يخوفونك بالأوثان التي يعبدون من دون الله تعالى، يعني بالطواغيت، بالمعبودة من دون الطواغيت المعبودة من دون الله، تخويف بها، كما يحصل بعض الناس اليوم تخويف بالغول، وهذا يخوفون به الأطفال ويخوفون به الصبيان، أسكت يأتيك الغول، سيأتي الغول، وهكذا. هذا من جملة الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، لأن مما عبدوا الغول، الغيلان هذه كانت سحرة طواغيت يعبدون. التخويف بهذا أن يصيبك بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وما في أسباب ظاهرة. يعني أنت حتى في الخوف الطبيعي لما تخشى عاديا من لص أو سارق أو أسد أو سبع أو نحو ذلك، أنت تخشى فيه سبب ظاهر أمامك تراه، والله عز وجل خلق فيه هذه القدرة أنه يفترس، وأنه فإذا خفته هذا خوف طبيعي. لكن الذي نتكلم به هو يخاف من أشياء ليس موجودة أمامه ولا يراها، وأموات انقطع مالهم وصاروا رمة تحت الأرض، أو جن، أو غائبين بينه وبينهم آلاف الآلاف، وخايف جالس في بيته خايف، يصيبونني، يضرونني، يفعلون فيا كذا كذا إلى آخره. فربنا سبحانه قال: ويخوفونك بالذين من دونه. ابن زيد يقول: يخوفونك بآلهتهم التي من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ يعني يخوفونك بالذين من دونه. قال ربنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. شوف، يقرون بالربوبية العامة. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا يؤكد لك المعنى الذي نتكلم عليه، أن هؤلاء المشركين كانوا يخوفون بآلهتهم. يقولون لنبي الله هود لما دعاهم للتوحيد، قوم عاد، يقولون لنبي الله هود لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعترك أي ألم بك بعض آلهتنا بسوء، قل جنون، قل أقوال في الآية. هم يقولون هذا عن كلامك في آلهتنا أنها لا تعبد، هذا لأنه أصابك منها ضر، أصابك منها جنون. فقال نبي الله هود صلوات الله وسلامه عليه، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في قصة إسلام ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، لما أتى قومه بعد ما تعلم الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى إلى قومه أول ما تكلم به قال: بئست اللات والعزة، بئست اللات والعزة. فقالوا: ما هي ضمام، ما هي ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون. فقال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفع. هذه لازم تفهمها مليح، تفهمها جيدا، هذه الأوثان، هذه القبور، هذه الأضرحة لا تنفع ولا تضر، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أو يبطشون في القراءة الأخرى، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فجعلوا يقولون لضمام اتق البرص اتق الجذب، فيقول ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. تعتقد هذا لا عبد القادر ولا الحسين ولا البدوي ولا الدسوقي ولا الجيلاني ولا العيدروس ولا التيجاني ولا الصيمديمة ولا الكباشي وغيره مما يعبد ويدعى من دون الله أنه لا يضر ولا ينفع. لأنه احنا تكلمنا في بداية الخوف هو يعني كيف يتأسس الخوف من هؤلاء، يتأسس أنه هو يعتقد فيه ضر ونفع سواء من أنفسهم استقلالا أو مشاركة أو تسببا، يقول لك هذا عندهم ضر ونفع، خرجها لك من باب الكرامة من باب أتاه الله عز وجل الكشف ولا غير ذلك. فلما يعتقد فيه أن به ضرا ونفعا، أي نعم، هنا يتعلق به الخوف أن يذكره بسوء أو أن لا يدعوه أو أن يمشي على أن لا يذهب إليه أو أنه جالس. فإذا ذكره إنسان يقول أسكت أسكت أسكت، الأسياد الأسياد الأنجاد الأنجاد يتكلمون ما يقبلون، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فقال والله إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، استنقذكم به مما كنتم فيه. هذا ليعرف قيمة حجة القرآن، مع أن هذا باطل من جهة فطرة العبد والعقل وكل الشواهد والدلائل تقطع عذر المشرك. ثم القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على العامة، هذا من أظهر الدلائل السمعية المتلوة التي نسمعها تتلى علينا في قطع حجج المشركين، وأنه لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفع، وأنه ما يتعلق بهم أحد. لا تقول لي غيلان ولا تقول لي جن ولا تقول لي صالحين ولا، هذا كلهم بشر مخلوقين نواصيهم بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فهمت؟ فلذلك هذا الذي يقع من أئمة الشرك، أسأل الله السلام العافية، هذا أو علماء المشركين، هذا الخوف هذا التعلق، نعم، شرك أكبر. وجالس وخايف، والخوف هذا يحمله على أشياء، ثم الشيطان يعظم له ذلك في قلبه، أن الشيطان هو أصلا الشيطان يعظم لك المشركين في عينيك، وإذا رأى منك تعلقا بهم ها وأنك خائف منهم وأن في قلبك انصراف إليهم ورهبة مما عندهم مما تظنه عندهم، أي نعم، زاد هذا الخوف. الشيطان وظيفته التخويف، يعظم لك المشركين في قلبك أنت كمؤمن. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، في إحدى تفسيرات الآية يخوف بأوليائه، يعني هو يخوفك بأوليائه، يخوف قالوا في تفسيرها يخوف المؤمن بالكافر، وفي تفسير يعظم أمر المشركين في أعين المنافقين. هذا إبليس، هذه وظيفته. راك أنت عندك ولو خوف طبيعي مرات يبدأ، ولما يبدأش خوف طبيعي بمعنى التعلق، لا، هو يبدأ استيحاش، نوع من الإنسان يجد وحشة في الظلام، ها يجلس في البيت ويجد وحشة، هذه الوحشة طبيعية ما فيها تعلق، ما بدأ به تعلق الآن. فالشيطان يستغل منك هذا فيعظم لك أمر المشركين، أمر الجن وأمر الطواغيت والغيلان، ويعظمه لك في قلبك، والسحرة والكهان، فلما يعظمه في قلبه فيقع في التعلق به. في ماذا؟ في أنهم يصيبونه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، وأنهم يضرونه وهم غائبون عنه، أموات وبعيدين عنه، لا يراه ولا شيء، هو خايف منهم متعلق بهم. فماذا يصنع؟ كثير يلجأ إلى الشرك، إما أن يذبح لهم ليصرف شرهم في ظنه، إما يسترضيهم يعني، يذهب للسحرة فيصدقهم على كفرهم، يذهب إلى القباب ونحو ذلك. لكن أنت كمسلم، أي نعم كموحد، أمر الله في قلبك أعظم، وشأن الله كبير لما علمك ووهبك ورزقك من معرفة أسمائه وصفاته. فإذا جاءك هذه الوحشة استعذ بالله من الشيطان، وأذن وكبر، واعلم أنه ما من مخلوق مهما عظم من القدرة التي أتاه الله جل شأنه لن يصلك بشيء إلا بإذن الله، وأن ناصيته بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه لن يضرك ولن يصلك بشيء إلا شيء قدره الله عز وجل عليك، وأن الأمر كله لله مبدأه ومنتهاه. قل إن الأمر كله لله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولذلك في السيرة، في قصة كرب بن إسحاق في السيرة، رواه أحمد في المسند والدارمي في المسند، قصة حسين خزاعي أبو عمران، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين كم تعبد اليوم إلى؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فالذي يعده لرهبته الذي في السماء، هذا مشرك، هذا مشرك. فلذلك أنت شيطان ممكن يدخلك من هيئة الوحشة. ولذلك الشريعة نهت عن النوم وحدك والسير وحدك، هي حتى تقطع سد الذرائع عن إبليس وهذه الوساوس. فمرة هو جالس يسمع هذا يناديه، أذن، هو يتوحش يقول له اسمع صوت كذا، فأشياء إبليس يحب يلقي في قلبك الوحشة وكذا وكذا، حتى تتعلق بالغائب، تتعلق بالجن، تتعلق بكذا فيما لا ينفع فيه شيء، فإذاك يوقعك في الشرك، فأنت قطع عليه الطريق. استحصن بالله، استعين بالله، تحصن بالأذكار، خليك صاحب ذكر، صاحب تأله، واجعل هذه الوحدة باب للأنس بالله من تلاوة قرآن ومن ذكر ومن تسبيح. هكذا شأن المسلم الواحد، إذا خلى بربه يفرح ويكثر من الذكر ويكثر من تلاوة القرآن ويكثر من التسبيح ويكثر من التحميد ويكثر من التهليل ومن الصلاة، خير موضوع فاستكثروا منه، فهمت؟ ويتعرف على ربه بالأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه كلما عظم في قلبك شأن الله وصفات الله وكمال الله، كلما اضمحلت أمامك أمور البشر مهما كانت. إنما ذلكم الشيطان، خلي عندك هذه القاعدة، يخوف أولياءه، ولو كان أولياءه لهم شيء من الصولة ولهم شيء من القوة، إلا أنك تعلق قلبك بالله، لأن الله عز وجل هو جارك منهم، وهو حافظك، وهو الذي يكلأك، وهو الذي يدفع عنك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. إلى أن قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يعظم لكم أمر المشركين في قلوبكم ويعظم لكم شأنهم، فلا تخافوهم، يقول ربنا، فلا تخافوهم، إياك أن تخاف منهم، قل والله عندهم عندهم، لا تخاف، علق قلبك بالله واستعن بالله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلذلك من مظاهر الشرك في الخوف كما ذكرت أن يتعلق بمعبودات وطواغيت، أن يصيبوه من قباب وأضرحة وغير ذلك، أو التخويف بالغائب، الغائب عنك الذي ما حضر أمامك، يخوف بالغيلان، تخويف بالجن، تخويف بالغيلان، وهذا بعض الناس يفعلها مع الأطفال الصغار كثيرة جدا، أسكت يأتيك كذا، نم وإلا سيأتيك كذا من الغيلان من الجن، يخوفه. وهذا فعل المشركين، أنهم كانوا يستعيذون بالجن من شر الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفاهه. وربنا جعل هذا من جملة شركهم في الجاهلية. فاحذر ولا تعلق قلب ابنك بغائبين، حتى من باب سد الذريعة، حتى لو تخوف من شيء يخاف منه في الطبيعة، يعني كلب مثلا، بعض يخوف بكلب أو بهر أو بإنسان هو يخافه عند حضوره. حاول أنك تعلق قلبه بالله ولا تخيفه من هذه الأشياء. أما إذا أخفته بالغيلان جمع غول أو بالسحالي ونوع من الغيلان، واضح، والجن وهذا النوع من المخوف به، فهذا من الشرك الأكبر، ويدخل في قوله تبارك وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، لأنهم كانوا يخوفون بالطواغيت والأوثان. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يعيذني وإياكم من أن نشرك به شيئا أو نخاف منه طاغوتا أو وثنا، إنه من دونه طاغوتا أو وثنا. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.